من الله فضيلة الشيخ، هل يجب على من عليه جنابة ولم يجد الماء، أي أنه يتيمم للصلاة، فهل يجب عليه نزع الخفين أصابكم الله؟ من أصابته الجنابة فإنه ينزع خفيه ويغسل القدمين، ولو اغتسل والخفان على قدميه ولم يصل الماء إلى رجليه فإنه حينئذ يحكم بعدم صحة غسله، ويلزمه أن يعيد بتعميمه حتى يعمم جميع بدنه، والله تعالى أعلم.